الشيء الله يبشر ما طلبه أجاره ما طلبه أستاجر للقرآن قال فلو اقتحم العقبة فلن يقتحم العقبة في الدنيا ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة رب العقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة كيف بنوا عنه بشدة وأرحم الله تعالى سورة الشمس وضحاها قيل ما حدثنا قال مجاهد ضحاها ضحها إذا تلاها تبعها وضحاها دحاها فسطحا ودساها أبواها فألهمها عرفها الشفاء والسعادة قال مجاهد ضحاها عاصيا ولا يخاف عقباها عقبى احد اي محاكمته وقيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل الدولي قال حدثنا وعيب بن خالد قال حدثنا هشام عن ابي عروه انه اخبره عبد الله بن سمعه حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقه الصالح والذي عبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها معناه انبعث لها رجل عزيز عالم قوي منيع برهبه مثل أبي سمعة سمعة هذا والد عبد الله بن سمعة مثل أبي سمعة وذكر النساء عند قدوته فقال يأمن أحدكم ليجلس امرأته جلس العبد يضرب مضرعا كما يضرب عبده واما فلعله راجعها من اخر يوم هذه حكمه النبي صلى الله عليه وسلم انه الله سبحانه وتعالى قال فاضربوا منا وضرب النساء مشروعا لكن يقول ان شاء الله عليه وسلم لا يكون الضرب كضرب العبد يعني مؤاله به وانما خفيف لماذا السبب؟ لانه اذا ضربها وألمها بالضرب فإنه الذي يتضرر بسبب ذلك أولا أنها ضربها وشد عليها لأخذ النار إذا لا داعي ضحكها تقول له لا إذا من متضرر هو إذا لنا حكمة أن نضربها ضربا غير مضر فأما بعين السهو فقط ثم ذكر أم معظم في ضحكهم في القرصة يعني لو ضرب طوايا من الجماعة يضحك الناس كلهم قال ما لا تضحكون عيب لا تضحك من الله الذي يقول يعني وقال لم يضحك احدكم مما يفعل يعني هو لم يفعل الورطه هنا من الناس ولكن لا يفعل الحق الاخرى فلماذا تضحك انت تفعل ذلك لماذا تضحك الاخر يعني معناه لا ينبغي هذا ليس القران في المسلم وقال أبو معاوية حدثنا هشام عن أبي عن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبي سمعة عم الزبير عن الزبير بن العوام هذا أخي المطلب اسمه هذا عم الزبير بن العوام وعلى رحمه الله صلى الله عليه والليل لا يغشى وفي قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس وكذب بالحسنى معناه بخلد لا يؤمن بخلد الناس يعني اذا ما اعطوك من شيء قول لا ما يؤمن بهذا قالوا جاي رجع معناه مات وتلقى توحجا وقرا عبيد بن عمير تتلقى بكائن وفي قال عتباب والليل لا ما هو النار إذا تجلى وقيل قال عجلنا بن صوت بن عقبان السواري قال عجلنا سفيان الثوري عن العبشي عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهذا هو الذي ينبهكم دائما تقول القاعدة عند القاعدة في قاعدة في السماء تقول إذا كان في ثاني السنة فهو معين وإذا كان يعني هذا ليس صحيحا هذا لا يعني قد يصل العقبة إلى بعض الصبيان لا يعني من أولئك يعني إنما هو الثوري أقوله كذلك أبو علي معاوية ونحوه يعقل ولكن التعجيل من ذلك المورى إلى الراوي شيخ المصنف إذا كان الرطوبة تاسعة فهو الثوري وإذا كان الرطوبة عشرة غالبا فهو معيد عن إبراهيم عن عرقمة أنه قال دخلت في نظر من أصحاب عبد الله الشاب عبد الله الرسولي فسمع دين أبو الدرداء رضي الله عنه فأتاه فقال أعجب من يقرأ القرآن يعني فقال فقلت نعم قلنا نعم قال فرأيكم أقرأ من هو أحسن قراءة فأشار إليه عرقمة قال فقال قرأت فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال أنت سمعتها في صحيح كامل الرسول قلت نعم قال وأنا سمعتها في رسول الله من النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أهل الشام يأبون علينا يعني على ذلك أن قراءة الجماعة هي متواترات والنهار إذا سجلت وما فرق الذكر والأنثى فكان أبو الدرداء أخذه في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلقن ولا يتلقى من غيره يقول أنا أحبها لنفسي يسيني فكيف أحبها أقول لا يا مشان أقول ما ذكر الله خلت الذكر والأنثى أقول له لا والذكر والأنثى فلما وافقه عبد الله الرسول فرح بذلك فرحا شديدا فهؤلاء يريدون يبغون علينا أن نتنازل من الكبائر وهذا كما يقال يعني كما قال عمر رضي الله عنه أكرمون أبوي وإنا لنبر عليه الكذب كما قال لأجمع على ذلك أن أبوي رضي الله عنه كان عنده سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتناسب عنه فعمر يمشي عليه الله سبحانه وتعالى نصر من عنده وفتيها فإذا يقول لا تنازل في جمعه ولكن سبحانه سبحانه وهذا سبحانه يجلس ويقول لا خرجه في جماعة جمعه والواجب على المسلم أن ينقاد من جماعة الصحيحة وكان يمكن على أبوي بن كعب أقرأه لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوي بن كعب لذلك قال يقول الله تعالى أن أقرأ عليك لأبوي الذين كفروا ولكن يقول عمر رضي الله عنه مخفي في هذا فليس جهاز ومثل المسعود كان لا يتنازل يقول نحن يا كيف أقتني لزيد بن ثابت وكان صاحب وأبا زيد عنده صغير صغير حينما أنا أخذ القرآن الكريم من 70 سورة وما إلى ذلك وهو صغير وكيف أقرأ بقراءته وأنا أعلم منه كان كذا لكن الصحيح الذي يعني جمهور الصحابة ومن بعدهم أن القراءة الصحيحة إذا صحت ينبغي القرآن يعني القرآن يعني القرآن يعني إذا كبر الصحابة إذا أصبحت ينبغي أن يقرأها بالناسخ ولا يقرأ بالمنسوخ هكذا فإذا لم تقوم هكذا هو الصواب. فقال ابو الدرداء قال ايه يغون علينا قال رحمه الله تعالى باب ما خلق الذكر والانثى قل الى من حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي حفص الصغير قال حدثنا عطش عن ابراهيم النخعي قال قدم اصحاب عبد الله بن مسعود على ابي الدرداء الشعب فطلبهم وجدهم وقال ايكم يقرأ على قراءه عبد الله قال كلنا قال فايكم يحفظ قال احفظ وأشار إلى عرقمة قال كيف سمعت ويقرأ الليل إذا أغشى قال عرقمة والذكر والأنثى قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم أنا على كل حال رأيت وإذا نحن نقول الجماعة تعني خاصة بهم العلماء الصحابة والتابعون وما خلق الذكر والأنثى الذكر والأنثى وإن صح لكنه ليس قراءة الجمع. قال رحمه الله تعالى فأما من أعطى واتقى قيل قال حدثنا أبو نعيم بن الزبير قال حدثنا سفيان هو الثوري هذا الذي يقول له بسناد الدرج وهو الثوري أبو نعيم دائما إذا قال سفيان هو الثوري كان من التاسعة عن نعم شيئا تأجل عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الغرقين ذكر مقبرة المدينة فيه جمع الناس، فقال ما منكم من أحد إلا وقد سكن مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتاب الأول. فقال اعمل فكله ميسر. ثم قرأ فلما من أعطى واتقاه صدق بالحسنى إلى قوله للأسرى هكذا هي أيها الأمر. عند واجب العبد امتثال الأمر امتثال أمر الله وانتهاء أعمال الله. وأما الراجح في المكتوب فليس له يعني حق، لأن هذا يخص الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يعني يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل ولا يتعذر بهذا. أنت فسرت عليه الشفاء فكفرت فقال لله أعطيت له فلو قال اجعل. إذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرشد كلا وأعطاهم عقلا ووعيا وفهما، يعني يفهمون الله تعالى ويفهمون ما له القرآن. ثم من أبى من ذلك فهو في جهنم ومن استجاب فهو في الجنة. وهذا هو لذلك هو لا يقال إذا كان الأمر مقدر من الأول فلان من أهل الجنة فلان من أهل النار، قل لماذا ما نأتي بجنة الكتاب الأول ونترك العمل؟ قال نعم، بل أنتم مكلفون بالعمل وجوركم أجاب ما أمرتم به. وأما حكم من أهل النار وأهل الجنة يتبين في الاتجاه، ومن كان من أهل السعادة فسيسر للأخرى، ومن كان من أهل الشفاء فسيسر للعسرى. هذا أهل جهنم ويعدل معدل لا يدخلون إلى النار وهؤلاء إلى الجنة. إذا واجب العبد امتثال الأمر، امتثال ما أمر الله به وليس مقابلة لما قدر الله عليه. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وصدق بالحسنى. وقيل قال حدثنا مسدد بن سعد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمش عن سعيد عن سعيد بن عبيده عن علي عبد الرحمن السلمي عبد الله الرحمن اسمه عن علي رضي الله عنه انه قال قلنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حديث الخرقج رجع الخرقج. قال رحمه الله تعالى باب مسلم سرون الاخرى. وقيل يقال حدثنا بشر بن خالد عسكري بن البصري العشرة قال حدثنا محمد بن جعفر بن قال حدثنا شعبة سليمان الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ هودا يموت في الأرض أن يبحث فيه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قال يا رسول الله أفلا نتكلم على كتاب الأول؟ قال أنا نقول له ميسر. فأما من أعطاه واتقاه وصدق بالحسنى آية. قال شعبة حدثني في منصور قال ما أنكر من حديث سليمان العبشي. قال رحمه الله تعالى باب وأما من بذل واستغنى. وقيل قال حدثنا يحيى بن موسى قد قال حدثنا وكيع عن العبشي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد ذكر مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا يا رسول الله أفلا نبتكر؟ قال لا، يعمل فكل ميسر. ثم قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للأسرى إلى قوله فسنيسره للعسرى. وقيل قال باب وكذب بالحسنى. وقيل قال حدثنا مقام أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عمه جاء منصور بن معتمد عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه انه قال قلنا بجنازه بذكر الخرقج فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد حوله ومعه يبصر العصا فنكس فجعل يبصر ان يبصر فيه. ثم قال ما منكم من احد وما من نفس من مسجد مفرقه إلا قدم مكان هذا الجنة والنار وإلا كان مكان قدم شقية أو سعيدا. قال الرجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا الأول ونجر العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصل إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصل إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فيسرون له للعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوزعون لعمل أهل الشقاوة ما قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. أما قوله تعالى فسمينا سمو للعسرى وقيل ورد ابن آدم وأبيان قال عاد ابن أشرى قال إن أهل الشقاوة سمعت أنه قال سمعت سعد بن عبيدة وحاتم بن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال قلنا مع رسول الله أنه قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فأخذ شيئا فجعل يمد به الأرض فيبحث فقال ما نكن من أحد إلا وكتب مقعده من الناس ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نستكن على كتابنا وندعو العمل؟ قال عمر أقول ما يسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. وبين قال سورة الطه بسم الله الرحمن الرحيم قال مجاهد إذا سجى معناه استوى وقال غيره سجى أظلم وسكن عائلا معناه روحيا وكيف معناه. وبين قال فأبو ربي تعالى ما رجع فربه وما قرا. وبين قال حدثنا أحمد بن أنس أحمد بن عبد الله بن أنس بن الجيش قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان جندب ابن سفيان رضي الله عنه ثم يجهل قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل اثنتين او ثلاثه فجاءت امراه هي اقرب حصر هذه الملعونه فجاءت فقالت يا محمد انا فلان محمد انا يا رسول الله يا محمد اني لا ارجو ان يكون شيطان فقد تركك ويتعدى منه فرغ منهم لا تذكر الله انما فرغ منهم. قال انزل الله عز وجل الضحى والذي اذا سجد ما وجهك ربك وما قال اي ما امرك وما قلاك بل هي شيطانا تقول ما تشاء. قال رحمه الله قال فقل تعالى ما وجهك ربك وما قال يقرا بالتشهيد والتقديم ما وجهك ما وجهك. قال بما نرمحي ما ترك فربه قال معبد ما ترك كون الفضل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قدر قال حدثنا شعبه عن الاسود بن قيس انه قال سمعت جندب بن بجري يقول صبيان رضي الله عنه قال قالت امراه يا رسول الله هذه امراه القران هذه خديجه رضي الله عنها ولذلك نصيب ما اختلف هذه قالت يا محمد قال شيطانك وأما هذه قالت يا رسول الله قالت صاحبك فقال الشيطان فدل على أن القائل قد هذه مشركة وهذه مؤمنة. قالت يا رسول الله ما أرى صاحبك فقال الشيطان إذا أخطأك فنزلت ما وجهك ربك وما قلا ما قلا. قال رحمه الله تعالى سورة آل عمران لك بسم الله الرحمن الرحيم قال مجاهد وزرك الجاهلية أم الله أكبر على عسر يسرا. قال ابن عيينة أي إن مع ذلك العسر يسرا آخر يعني يسرا آخر يعني معناه يسرين لذلك قال إن مع العسر يسرا عسر الدنيا معه يسر هو الفتح والنصر والغلبة إن مع العسر يسرا مع عسر الدنيا عسر يسرا آخر إذن اليسر اثنان واليسر واحد. ولذلك قال أهل البلاغة إذا أعدت المعرفة معرفة فهي غير الأولى فهي غير الأولى إنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا العسر مرة وهو معرف وهو واحد يسرا الدنيا بسرا وأما اليسر نكرة وإذا أعدت نكرة نكرة فهي غير الأولى العسر الدنيا في عسر الدنيا وهل سرعة إلى أسنائي يعزون من الفوائد المشهيرات إلى أن ذكر المقررات وقال الله عن رسالة غير أنه عرفان شاهد وهذا جنو إلى مستدى لأي غريب العسرين لأي غريب العسرين يسر الأبدا. قال قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال سورة والتين قال هو التين والزيت الذي يقول الناس أقسم الله به ولا يقسم الله تعالى بشيء إلا وله يعني ربعا وهذا لأنه يعيش الإنسان يقول له ويستبشر به فالله سبحانه وتعالى يسمى شاء الله به وأما المخلوق هو الله يعني حديث عن غير الله سبحانه وتعالى ويقول التين يقول يا سلطان فما يكذبك اي فما الذي يكذبك لان الناس يجارون باعمالي لانه قال ولن يقدر على تكذيبك من سماء العباد قال فقيل ما عندنا حجاج بن بلال الاعرابي ابو محمد قال عندنا شعبه قال اخبرني علي علي بن سعد قال سمعت بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب قرا من الشاهد احدى ركعتين من التين والزيتون هذه على يعني بمشروعيه قراءه العشاء شرد الزيتون يقول معناه الفرق في احسن النبوي في احسن الفرق قال رحمه الله تعالى سوره قراءه الرجل الذي خلقه وإن قال قتال قتيبة حدثنا حماد بن زيد أن يحيى بن عاشر قال يا حسني حسن الموسيقى في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم وجعل بين السورة بين خطوة خاصة قال مجاهد لا هي هما شيعتهم الزمانية الملائكة قال ما ورا رجع الراجع لنسمعن لنأخذن ولنسمعن بنوره ويرقى فينا سفرت بيده اخذت معناه وإذا الخطاب قال حدثنا يحيى بن كثير يحيى بن كثير يحيى مع عبد الله بن كثير يحيى بن عجل قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني سعيد بن مروان سعيد بن مروان هذا هو سعيد هو ابو عثمان المخياج نزيل الإسلام قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلام أبي قال حدثني عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد أنه قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبر أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة للنوم فكان لا يرى الرؤيا إلا جاء سكرة فلا تصح أي مطالب حسب ما راه وعبد بن قال وكان يقول لغاني حراء فيتحدث فيتحدث قال والتحدث والتعبد الليالي ذوات العدد المتعدد يقال غير ما شاء وأعقد من ذلك قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة ويتزوج لمثلها حتى فجاءه الحق وهو بغار حراء جاءه الشبعي فجاءه الملك جبريل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لقائي قال فاخذني فغضني حتى فرغ من الجهد جاءت قال ثم ارسلني فقال ما قلت ما انا لقائي فاخذني فغضني ثانيه حتى بلغ من الجهد المشقه الجهد والجهد الجهد جهد الطاقه والجهد والمشقه والمناسب هناك ما قال بعضهم الجهد والمناسب والجهد ما يناسب لماذا لان الجهد طاقه فإذا أخذ جبريل بطاقته الملكية على الشرطة أعلمه ما يخشى إلا تعلم أن يهدأ يعني بلغ من الزيادة علم الشقة شقة عن الشرطة وأما أن يأخذه من بطاقته الملكية هذا قوم سعيد قال ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما على لقائي قام غدا المرة الثانية إذا بلغ الرجال ثم أرسلني فقال قلت ما على لقائي أخذني فقصني ثالثا إذا بلغ الرجال ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم الآية إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم هذه خمس آيات. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بظواهر المواسم هي النعمه التي تضطرب عند فزار الانسان بعنقه. قال حتى دخل على قضيه سمك الضيف رضي الله عنه فقال سمروني سمروني فسمروا حتى ذهب عنه الروح اي الخوف. قال لخديجه اي خديجه قال اي شيء اصابني لقد خشيت على نفسي سلم العلماء بذلك و أغلب أن أقول أشيط على نفسي معناه أن لا أقوم بأعطاء الإنسان وأن أقوم بسرعة وأن يشكون ما يقولون ذلك هذا شق عليه وهذا معناه الله قال الظلم وخادم قال موت ناقي وهذا أغلب قال لقد أشيط على نفسي ما أخبر عن خبر أي خبر جبريل قالت ولي يتفلى أكشن لماذا؟ والله لا يخزيك الله ابدا والله انك لنصير رحيم وتصدق الحديث وتعمل الكذا وتكذب المعدوم وتولي الضيف وتعين على نوائب الحق يعني معنى ذلك يعني ان من جبل على الخير جرى سنه الله ان لا يستحيل ان لا يعني يولده ان لا يعني ادعي له فتقول انا استدلت بصفاتك العليه على انك لك العنايه صلى الله سبحانه وتعالى في اي اتجاه من اياك سواء في الرساله او غيره الله سبحانه يعينك ولا يخزيك ولا يخزيك عاجز هذا جل وعلا ان الله راسلك وهذا يعني من حصابه عقلها ورزانه عقلها استدلت بان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبه الشر وما يصيبه الى الخير لماذا؟ لأنه مجبور على أحسن الأفعال ومن جبل على أحسن الأفعال جرت على الله سنة الله سبحانه وتعالى أن يعينه ولا يضيعه. ثم ماذا؟ ثم انطلق في غنية حتى تتأكد من ذلك فانطلقت الغنية حتى أتى في ورقة من الأول وهو مر عند غنية أبو أبيها أخي أبيها كان رأسا مصرة جاهلية هو زيد بن عمرو بن الخيل وكذلك مسلم سعيد إلى آخر هؤلاء أحد مهاجمين وأحد هو نصرانيا فدخل النصرانية ويبعث كان فقيها في ذلك وعلى تنصر الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله تقدم في كتاب الوحي أنه قال وكان يكتب الكتاب العبرانية ويقوم الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ويجري التوفيق بين هذا وذاك هذا العربي وذاك العبراني فوصف العلماء الله رايته متمكن من لغته لغه العبرانيه التي هي لغه التوراه وكان يتقنها ثم يترجمها الى اللغه العربيه ان شاء يقصد العربيه وان شاء يقصد العبرانيه فكان فهو متمكن فالشاهد منه انه رجل متمكن في علم التوراه لذلك سألت خديجة رضي الله عنها قال يبدو أما شاء الله وكان شيخا كثيرا فنادي قال وصل عمل فقالت خديجة يا ابن أخي اسمع مني أخيك يا ابن عم في رواية تقدم اسمع مني أخيك وهذا يقابل سيعني الترفيق من ذلك المعانسة وإلى كل سمع أخي قال ورقص يا ابن أخي ماذا ترى بشدة تراه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأى أنا جاءني كذا وكذا وكذا فقال له ربك هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى هذا غريب هذا هذا الناموس الناموس صاحب سر الخير سمى ناموس صاحب سر الشر سمى جاسوس فهذا ناموس الخير هذا جبريل معنا أنزل الله على موسى، وقد ذكر معنا الأولين أنه تنصر وأن النصرانية هي دين وليس على الإنجيل وليس على موسى. فلماذا أراد موسى على عيسى مع كونه أن يعتقد الإنجيل؟ جواب عن هذا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة برسالة موسى وليست رسالة عيسى، لأن عيسى مؤمن شريعة موسى وليس كما بعض المعروفة بعض الأشياء لكنه مؤمن. وأما شريعة موسى فهي مستقلة كتاب التوراة وأنزله تشريع جديد، ولم يصور شريعة هكذا. فلما تشابه يعني رسالتهما أو ما أنزل عليهما وهو جبريل، فقال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه السلام وأعطى عيسى. ليسني بها جزعا في أيام دعوتك جزعا شابا قويا، ليسني أبو محيا ذكر حرفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حرفا وهو ليسني أبو محيا إذ يخرجك قومك على الفتنة أتيتم بخير فلماذا يخرجني؟ ما السبب؟ قال إن ذلك قال أو مخرجيهم قال ورقة نعم أجلس لك الله لن يأتي رجل من أجلسني إذا أوذي وأخرج من بلدي. وهذا هو الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره ورقة. وإن تدركني يومك يوم جاوتك أنصرك رسول الله الزراء أي القوية. ثم لم يشم ورقة أيضا يلبس ولم يتعقد أن توفي وفتر الوحي فترة حتى عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة ثلاث سنتين أو ما إلى قريب من ذلك. فهذا هو يعني أول وحي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مع علي بن جابر جاءه الملك بعد ذلك وتوارى من وحي. قال رحمه الله تعالى قال محمد بن زياد قال محمد بن زياد في السنة الثالثة وعلق بينما هو رسول. قال أخبرني أبو سلمة وعبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عن مدرسة الوحي قال بعجيبه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء أنا غاز وصلي فإذا الملك الذي جاءني بقران جالس على كرسي بين السماء والأرض فإنت منه يخف فزعت فرجعت فقلت زمروني زمروني فجسروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنزل وعبك فقدر ثيابك فطهر والرجل فاجر. قال أبو سلمة وهي أوثان الرجل التي كان أهل الجاهلية يعبدونها. قال ثم تتابع الوحي 23 سنة تتابع بدون انقطاع. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى خلق الإنسان من علاقه بسلام بن قال حدثنا ابو بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ربيع بن هشام عن عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها انها قالت اقول ما بجنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال فلم يسر الرجل الذي خلق خلق الإنسان من علاقه هذا الحبشه يقرا وربك الاكرم. وابو قوله تعالى يقرا وربك الاكرم قيل قال لنا ابو طالب محمد المسلم قال عدنا عبد الرزاق قال فلان عمر علي الزغي قال وقال زيد حدثني عقيل قال محمد وعن سوري اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها اول ما بني قالت اول ما بني هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادمه جاءه الملك وقال اقرا بسببك الذي خلق خلق الانسان من علق يقرا لكم الاكرم الذي علم القلم. باب قوله تعالى قال باب قوله تعالى بني ادم القرن قيل قال حدثنا عبد الله بن سبتني قال اخبرنا حدثنا الليث بن سعد عن الخير بن خالد عن ابن شهاب انه قال سمعت عروه انا قال قالت عائشه رضي الله عنها رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجه قال سمعوني سمعوني فذكر الحديث. باب قوله تعالى عن فان ليس منا الا نسمع من ناصيه كاذبه خاطئه. وقيل قال حدثنا يحيى يحيى يعني ابو موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن معمر قال عن عبد الكريم الجزري عن عبد الكريم الجزري عبد الله كريم بن مالك الجزري عن ابي موسى انه قال قال ابو عباس قال ابو جهل لئن رايت محمدا يصلي عند الكعبه لاطعنا على عروقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فعله لاخذت الملائكه يعني تقطع بها. فابره عبد بن خالد عن عبيد الله يا عبد الكريم فابره. اما عبد بن خالد فهو شيخ البخاري لكن هنا ادب عنه. قال رحمه الله تعالى سوره انا انزلناها. وقيل قال قال المطرع هو الطلوع والمطرع هو الموت الذي يطلع منه انزلناه فالعام كنايه عن القران انا انزلناه. خرج مخرج الجميع يعني ما قال انزلته قال انا انزلناه. والحكمه والمنزل هو الله تعالى الواحد والعالم تؤكد هي على الواحد فتجعله بلوم الجميع ليكون اثبت واوكل على باب التاكيد انا انزلناه وهو واحد ولكن اقل بلوم الجماعه التاكيد. سوره قال سوره لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم مبكينا سائلا قيما قائما دين قيما اضاف الدين الى المؤنث. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد المشاوي قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب اني ان الله امرني ان اقرا عليك ان يكون الذين كفروا. قال وسماني قال نعم صدقا. لهذا احتج اهل الحديث على مشروعيه روايه الاكاذيب عن الانصاري يعني أن أقرأ عليك أن يقول الذين كفروا. هو في الحقيقة ما هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يعلمهم ويثير قراءته عليه. إذا لكن واحد ما أمر أن أقرأ عليك إذا هذا قال الجواب أن أقرأ عليك. فقال حدثني يعني أبو ربيع هذاك ايوه يعني من الدار حتى تجد من الدار ثم سلم حدث عنه ففيه مشروعيه روايه من الاكابر عن الانصاري. قال رحمه الله تعالى قال نعم سبك. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن حسان حسان بن حسان المصري هذا من افراد القائد في المركه من العشره. قال حدثنا عمام بن يحيى فجاء عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي ان الله امرني ان اقرا عليك القران. قال ابي الله سماني لك. قال الله سماني سماك لي. فجعل ابي يبكي فرحا فرحا فرحا. قال فكان يكفر به فان قرا علي ان يقول الذين كفروا عن الكتاب. قال رحمه الله باب وقيل قال عدنا احمد بن ابي داود ابو جعفر المراد هذا من افراد القران. قال حدثنا ابو بكر بن عمر قال وقال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن مساجد على انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان يبين الكعب ان الله امرني ان اقرا عليك القران. قال الله سمعني قال نعم. قال وقد ذكرت ذكرت عند رب العالمين ذكرت عند رب العالمين. قال نعم فشرفت اين طيب الحال فرحا. قال رحمه الله تعالى سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقيل بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فقال أوحى لها وأوحى إليها وأوحى لها وأوحى إليها وحي كله رباعية وثمانية وحي. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مالوي قال حدثني مالك عن حرب عن زيد بن اسلم عن ابي صالح بن قام السمان الديان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثه اي لثلاثه ارواح من الناس لرجل أجل ولرجل ستر سافرة وعلى رجل وزن. أما الذي له أجل فرجل ربط على سبيل الله فأطال لها في مرج أو روة، يعني وقال روة مرج على روة، فما أصابت فيها إلى ذلك الطير الحق الطويل الذي جعله الفرد، فعلى ذلك في المرحلة المرج أو روة كان له أحسن اعتبره. ولو أنها قطعت فيها لها حملها الطويل فاستنت أي جرت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواحها حسنات له لذلك. ولو أنها مرت بنار وشربت منه ولا يريد أن يسقي فيه كان ذلك حسنات له كل حسنات، فهي لذلك الرجل يجد كلها. ورجل ربطها تغنيا وتحققا أي من المسألة، ولن ينسى حق الله بإقامها يعني يعيرها لمن ولا مرورها، فهي له ستر يعني على ذلك أنها ساترة له هذا الشاي. ورجل ربطها فخرا الافتخار على الناس ورياء ولواء لمعاناه لاهل الاسلام، فهي على ذلك الوزن. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر ما نافعه وقال ما انزل علي فيها الا هذه الايه الخامسه الجامعه، فمن يعمل اثقال ذره خيرا يره ومن يعمل اثقال ذره شرا يره. الذي دليل على مشروعيه العمل بالعموم ما لم يجد مخصص. النبي صلى الله عليه وسلم جعله لامته هكذا، يعني هذه الايات تنص على عمومه ومن يعمل خيرا يجزه. فاذا ليش هذا هذه الحمار يعطي بهذا، فمن تصدق به ومن عانى به غير مكره فهو له عجب على. ففي دليل على ان العموم يجرى على عمومه امر به ما لا يجري مبصر اذا جاء مبصر كما المبصر. وعلى رحمه الله تعالى فأبو رحي على إقالة ذرة شرية وفي لبرة لنا يحيي بن سليمة أدم أفراد البخاري والترمذي العاشرة. وعلى حدثني عمر قال أخبرني أبو ذلك أتيت من السماء عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية جاءت الثالثة، من يعمل إثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل إثقال ذرة شرا يره، يعني من عمل بها خيرا أجر عليه. وفي الأخوان سورة والعاديات القارعة خير الذي بعض المستهزئين وبعض المسمات سورة العاديات والعاديات. قال مجاهد الكرود الكفور، قالوا فأثرنا في نبعة رفعنا في غبارة لحب الخير، يعني من عجل حب الخير مات لشديد لبخيله، ويقال لبخيل شديد حصل على ميز عن السكوت. قال رحمه الله تعالى سورة القارعة كالفراش المنصوب على الارض وهو غائر الجراد الذي سيف يسمونه سيف وهو غائر الجراد، هذا صغار الى بعض الجراد يقول صغار لا يدري اين يذهب يد الشمال لانه صغير، وبالكامة الناس كلهم يشدون ذلك. وقال كفرات جران يردوا بعض بعضا فذلك الناس يجون بعض الدماغ في يوم الدماغ في يوم فالعيني ألوان العيني. وقال عبد الله بن الصوفي هذا يقال التفسير عبد الله بن الصوفي. وعلى سورة قال حافظ بسم الله الرحمن الرحيم قال ما أدمات رضي الله عنه ما استكاد من الأموال والأولاد. وفيه من قال سورة والعصر قال يحيى العصر قد يهرب اقسمني اقسم الله وسبق لنا عجبا ان الله سبحانه وتعالى يجيب العشاق عباده ودي دلاله على عظمه ذلك المستقبل العصر لانهم يشهدوا به ملائكه الليل وملائكه النار اقسم الله به. واما المخلوق فلا يحبه في كتاب الله والعصر. قال يحيى العصر قد يهرب اقسمني بينما سورة ويرد بالأمة بسم الله الرحمن الرحيم رطبة اسم النار من ذو سفر ورمى. قال رحمه الله تعالى سورة ألم ترى قال مجاهد ألم ترى ألم تعلم أعلم قال مجاهد أبان متتابعات مجتمعات قال مع الله بن سجين هي سم وشرك أجوبة خارجية وخارجية، يعني دين قدح بالله سبحانه باللغة العربية أي فسره بلغته تعلم الله الشيخ كان هو السكناء فنسأل له بهذا الشك وكيل معنا قصيرا وصرف بالله. قال ابن عباس الجد قال وعلى رحمه الله تعالى سورة الإله قريش قالوا جاهدين أجب ذلك ولا شك عليه بالشتاء والصيف وآمنهم بكل عدوهم بحرمهم أبي وبالله عليهم. قال رحمه الله تعالى سورة الأعراف قال ابن عيينة بإله نعمة على قريش قال ابن جاهد يعني قال ابن جاهد يدعو يدفع عن حجه قال هو النعام ينعون مع ينعون يدفعون لا هو والمعروف المعروف كله يا قال ما صار المعروف الماء قال ايش على النقاط المنصوبه وانها اليه المتعب ان المعروف يمنع ولا معروف ما يتفضلون على الناس الى ان يكون لنا مطيعا. سورة إلا أعطينا بفضلا على ما أطلق رضي الله شاني أكرم عنهم عدوة فقل إذا فردنا آدم ونبي أصحى حدنا شيئا ثم عبد الرحمن النحوي قال حدنا بدال مع الأنس رضي الله عنه أنه لما ولي للنبي صلى الله عليه وسلم السماء قال أمجيت على نهر حامدا وإياني فاغتنا بلول تجول تجول فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاه الله وبنت حواء قيل فرجنا خارج من يزيد الكاهن أنا من أخراج البخاري وبنت من العشرة قال رجنا إسرائيل ونعم من النساء السريع عن عبيدة عن عجيزة ولا عبيدة عن عبيدة عن أبي عبيدة أنا أبي عبيدة نعم أنا أبي عبيدة أبو عبيدة أنا ولد أبناء المسعود ما يروي على دين ويروي على عائشة بصير عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت أدرى عن ربي تعالى إنا أعطينا في الكتب ما معناه قالت من هم أعطاه أعطى أعطيه نبي صلى الله عليه وسلم شافعه علي سر المجوة آنية تراجج النجوم رواه زكريا كريم عن زهد وابو الاعوص ومطر ومطرد المطرين على ابي اسحاق السجن وبين مراتبنا يقول ابراهيم قال يوري يقول ابن ابراهيم الدورك قال عدنا ابو شيخ قال عدنا ابو بشر يعمل الرياح قال سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنه انه قال للكوكب وارسلت الذي اعطاه الله اياه قال ابو بشر مثل سعيد بن جبير فان الناس يزعمون انه نهر في الجنه قال سعيد انه الذي في الجنه من الخير الذي اعطيه اعطاه الله اياه انا داخل من يد دون جبريل. وقيل ما حدثنا باب سورة الأولياء والأكابر قالوا لهم دينكم الكفر ولي دين الإسلام ولم يقل ديني كان لأن الآيات للنون والقادمة فعزفت الياء كما قال يهديني ويهديني لكن حروف الآيات لما كانت على النون حدث المفعول. وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم بما بقي من عمر المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد هم الذين قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أرسل إليك من ربك ويا له قراء هؤلاء قريش ومن جان على دينه. سورة إذا جاء رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بان حدثنا حسن بن ربيع هذا أريد في بعض العشرة قال عدنا وأحد الصداق السريع عن الأمر الشارع بالضحى مسلم بن صبيح عن من سموه بن عيسى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على أن نزلت عليه إذا جاء رسول الله والفجر إذا يقول فيها سبحان اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا عند الركوع والسجود كان يقرر هذا ليبلغ للمصلي أن يقول هذا الذكر الركوع والسجود وأن يحتج البخاري فقد الاستاذ شرط يعني تدور عليها للشرطان فقال اما الركوع فاعظم في الرب واما السجود فقد امر الاستجابه له يعني من كلمه الدعاء وما قال فهذا البخاري يقول يعني يجوز الركوع بركوع الدعاء. ويورد هذا الحديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ربنا، هذا كان يقول للركوع بينا لا يمنعه، انما التوسع هو غير مطلوب، وهو ان الركوع هو حب الله سلام الله واليوم الاخر، التقديس والتسبيع والتهليل هو المطلوب، والدعاء قليل خفي من هذا يجوز، وعطى السجود فيكون التسبيع والتقديس قليل قليل تقريبا يعني وعلى ذلك الإشعار كله دعاء لأنه استجاب لك وعلى مكروه. قال وإطلاق على المعطاء بشبه المرء على الرجال المرتع عن منصور بن أحمد الظهر عن مسلوم عائشة رضي الله عنها عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكثر من ان يختاره مطلوب ركوع وسجود، هذا الدعاء يتأمل القرآن أي يعمل بما أمر به، يتأمل معناه أي يعمل بما أمر به القرآن ويطبقه على نفسه. قال باب قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفي روى عن الناس الله وأبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن ومن ماجي عن سفيان الثوري عن حاجي بن ابي زياد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سأله عن قوله تعالى اذا جاء رسول الله والفتح ما معناه؟ قالوا تسع المجاهيل والقصور هذا هو الذي نفهمه. قال ما تقرأ ما تقول يلا عن ما سالت به اسمع هذه الايه. قال اجل اجل هذا اجل او مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم دعية له نفسه. هذه الآية الأساس وهذا ما يسمونه التفسير للشاعر، يعني القرآن الكريم له معنى ظاهر يفهمه كل واحد، ومعنى يخفى على بعض الناس كثيرا. هؤلاء الصحابة قلت ما انتبهوا لهذا، قال ابن عباس قلت إذا جاء رسول الله والفتح فتح مكة لا أمرنا أن نسبحها ولا نحمدها. أنا قال الآية واحد لكن عمر قال لا ما أريد هذا له معنى آخر أساسا. فقال ابن عباس هذا عالم. قال ما هو؟ قال أجل النبي صلى الله عليه وسلم دعيت له نفس القرآن بعد هذا فتح الله عليك مكة فتح الله عليك البلدان فاستعين للنقلة في دار الآخرة. فقال عمر ما أفهم إلا ما أفهم، يعني أنا معنى يعني وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى مصادر وعلى قال حدثنا ابو العوان والله عن ابي بشر يعتبر الرؤيا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان عمر مسلم مع اشياخ بدر، يعني عمر رضي الله عنه يجالس اهل مشورته اشياخ بدر والمهاجرون الاول وابو جمعه والانصار هؤلاء الذين يجلسون مجلسه ومعه مسلم هذا الصغير مع عباس كان صغير وكان يقبله معه. عارف أبو الناس وقال لنا أبناء منهم أو أحسنهم ولأنا ما تسمى أبناءنا معهم. وقال إيه أنا مسلم مع أشياء بدر فكأن بعضهم وفي الثاني عبد الرحمن معهم يا أمير المؤمنين لأننا هؤلاء إن شاء الله إنما هؤلاء كثير منهم أيضا لكن ما يقول مثل هذا. فقال لهم يا أمير المؤمنين لأننا هؤلاء ولماذا تقص عنا ولا تلقي هؤلاء لنا؟ وقال فكأن بعضهم وجد بنفسه فقال لما نرسل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال هو إنه من حيث عالم فإني مكانتي العلمية ففيه تقديم أهل العلم ذوي العلم على غيرهم في المسجد والتقريب في محل التقريب والتسليم ومحل التعظيم يقدم أهل العلم على غيرهم. هذا في إشارة إلى هذا. قال إن ابن عالم عالم ذوي علمه أرسله معكم مع سوى علمه. قال فجاء ذات يوم فأخذه معه قال أما رأيت أي ما ظننت أنه دعاني يومئذ لا يريهم فكانت العلمية. قال ما تقولون لدعوة الله تعالى إذا جاء رسول الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نعبد الله ونستغفره إلى مصرنا وكشي علينا وسكت بعض ولن يكون شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس أنا فهمت من الآية؟ قال فقلت لا. قال فما تقول؟ قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له يعني هذا علامة لأجله. قال إذا جاء رسول الله والفتح وذلك علامة أجلك فسجد بحمد ربك واستغفره إنه كان بواقع. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. الآية الوحيدة السورة نزلت لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى سورة تفجد لني الهد وتبصر بسم الله الرحمن الرحيم. ما كما أسمع تدبير تدبير قيل مرمان حدثنا سمون موسى أنا قبيل نزل مبنان من الضربة العاشرة. قال حدثنا موسى محمد أسامة قال عدنا على شوار عدنا عمرو بن مرة الجمل سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن الله لما نزل تؤذي بشيرة بالأبرم وقت ورهبك من مدرس يعني هذا كرعشة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعيد الصباح فهتف يا صباح هذه كلمة تقال إن يكن لعمك العدد تقال لديكم أن العرب يعيشون من العرب وعرا يغفروا بعض الكبير على بعض الكبير وما تعيشون الصباح الناس يعيبون ويتحركون يأتون بذلك. فإذا رأى واحد عدو ذهب قريته يعني يمر على جبل وربما يعني طلع بداره وعدمه بنعمه يا صباح فمن سمع هذا لا يمكن ان يكون يتركه بذلك تلك القريه كلهم يكفرون وكلهم يعني يتعينون على الامتحان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صباح على عدمه. فإن ذلك لما سمعوا هذه الكلمة قالوا محمد لا عدو هيا بنا هيا بنا هيا بكل هج مرسوم وبكل حجب يعطي اليه. لماذا؟ فقالوا من هذا؟ فاجتمعهم وقالوا محمد اجتمعوا اليه لانهم يعلمون صحته. فقال ارايت ان اخبرتم ان خيلا من العدو يخرج من سفر هذا الجبل انا اشتري اخوك مصدقيه. قالوا ما جرى من عليك فأكثر من عليك كريم أنت صادق صادق. ولذلك قال سبحانه قبل ذلك تعالين الصادق العديد. قال فإن نذير لكم بين يدي عذاب شديد إذا كان صدقكم لي وعدا. قال أبو لهب يعني الشبيه هذا تبقى الزكاة ما جمعت أنا إلى الشهادة هذا هو. فمقام فقال راح ترك مكان فنزلت فقد يدى أمين هدم وتبت وقد تبت رحلة فراء العمش يومين قد تبت كما عشان. قال رحمه الله تعالى فأخذي تعالى وتبت ما أغنى عنه وتبت ما أغنى عنه مال وما كسب. قال حدثنا محمد بن سلام سلام سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن عبد القاسم قال حدثنا العمش عن عمرو بن مرة عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بور صفحاء صفحاء مكة فصعد إلى الجبل جبل صفحاء فنادى الصباح فجمع إليه قريش فقال أرأيت من حاجتكم أن العدو مصدركم أو ممثلكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإن نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبلغ أنزل الله عز وجل فجد بني لهب إلى أغنياء. أبو قولي تعالى في إصلاح نار ذات لهب. قال رحمه الله تعالى لسعيد المذي حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا أبو مشهور قال حدثني عبد المرة عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو لهب تبلغ ألهذا جمعتنا فنزلت فجد بني لهب. فأبو قولي تعالى وقرأت حمالة الحفص قال مجاهد حمالة الحفص تمشي في سبيلها حفظ في سبيلها يعني تقيد من على حسن بيننا يجيها حفظ من المسجد هذا مارو المسجد فيه مرمبر هذا شجر حاف شجر وهي سلسلة تتجي بالنار المراد بها أن في النار لها سلسلة تتذكر فيها. قال رحمه الله تعالى سورة رضي الله أحد إلى الرحمن الوحيد قال فلا ينور أحد أي واحد لا ينور أحد الله أحد الله صفت يعني في قراءة قال أبو نعام الأول قال أبو نعام الأول حدثنا أبو نعام أحد بن ناشي قال أخبرنا حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الجنان الله بن أكوان عن الأعلى في عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى كتب ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تدرك إياي فقبره لا يعيدني أما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي هذا أهون علي وأما شتموا إياي فقبره اتخذ الله ولدا وأنا أحب الصبر لم آل ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وهو قوله تعالى الله الصمد والعالم تستدعي اشراف على الصمد وعلى ابوائه هو السيد الذي انتهى صمدا للشرف وبهذا ما عجبنا الكتاب والنصر فرصا وعلى عجبنا عبد الرزاق على اخبار محمد بن عمان المنبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك اما تكذب لاياي ان يقول اني لرقيته فما وأما شكوا إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم أجد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا وكفئا وكفاء وحي معنى وحي قال رحمه الله تعالى سورة الفلق وسورة الفلق وفي الثاني مسلم قال حدثنا وقال مجاهد الفلق والسنة واسف الليل إذا وقف غروب الشمس قالوا أين أبيض من خرق وطلب السحر وأبيض وقف إذا دخل كل شيء قبل من تخاف وبين قال حدثنا أبو بكر بن سعيد قال حدثنا سفيان سعيد عن عاصم بن عاصم وحدنا وعبد بن أبي أمامة قال إلى أمان الشيخ بن عبيد أنه قال سألت أبي بن سعد عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لي فقلت من عن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس يعني يقول له لماذا ما نقول أعوذ برب الفلق ليش يقول هذا أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس فقال له لا أنا سمعت أن الشيطان سيقول قيل لي وأعوذ برب الفلق هكذا رسول فسمعت عليهم أنا أقول هذا ما سمعت يعني معناه قل لفظ أقرب مع شركاتنا وليس قل يا رب درجة الثلاث وإنما قل مقصود للتلاوة لأن الموضوع عن الشمس هكذا قال والله قوله تعالى سورة أعوذ بالله قال ابن عباس الوسواس إذا وجد أمامته شيطان إذا وجد أمامته شيطان وإذا ذكر الله عز وجل يعني نعم وإذا علم التاريخ لكن على قلبه فيستقره وبين قرات بن علي بن عبد الله المجري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن باب عن جرير بن حبيش قال حدثنا عاصم عاصم بن عدل عن جرير فقال عاصم بن ابي بكر فقلت يا ابا المسلم ان اخاك والرسول يقول كذا وكذا يقول المعوذتان ليستا من القران من المصحف هذا هو الذي يقيم عن الدرج الصحيح لكن بعض اهل العلم يعني حتى محمد يقول يردنا يقول ان الرسول ما يذكر هذا وانما ينكر كتابته من المصحف اذا وجد مصحفا في معوذتان يحفظه هذا هو دور هذا لكن هو ينقص عن الرسول انه ما يرى انما عوذتان للتعويذ وليس للقران وهذا راي راه وقال فهو كل الصحابه كل الصحابة ومن بعدهم إلى يوم هذا لهم معنى القرآن الكريم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الإمام في الصلاة ومعروف أن القراءة لا تصير إلا القرآن قال إن أخر كلام الرسول يقول كذا فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لي قل أعوذ برب الناس وأعوذ برب القرآن فقلت قال فنحن نقول فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى ذلك أننا نتأسى ولا نقترب ما هو ما توقع وإنما على وعن الله ولمن عن جسد